نحن مدخول في النوع الآخر هذا الأمر لا أصل له. ما والحقيقة أنه يستدل على الأصل الذي يعتمد فيه على المشافة، هو الذي ينبغي أن يأتي بالدليل على أن ما ذكرته هو خلاف الأصل، لأن الأصل اعتمدت فيه على المشافة. سبحان الله، وقفت على كلامي لصاحب منظومة السلسلين الشارع صاحب الغنة سبحان الله عثمان بن سليمان مراد التوفي، هو الذي قال من صور الحفظ العظيم لهذا الكتاب إنا شو نزلنا الذكرى إنا لو نحرك. إذن هذا الأصل الثالث، هو الأصل الأول هو الثاني هو هذا الثلاث المسلم. ثم الأصل الثالث، العرب لا يقفون على متحرك، وإن مهمة الإنسان بفرص المتحرك والوقف على الكلمة بسكون الحفظ. يب ثم الأصل الرابع ولا تقصد على هو تحقيق الصعوبة في الهمزة الهاء، هذه طلعها أنا مو متفق. إذن هذه الأصول شو الغرض منها إخواني؟ الغرض منها قلنا هو بيان فائدة وجلالة قدر هذا العلم، ثم العصمة من بعض الأخطاء الطارئة على اللسان أو التي عبرنا عنها بعبارة المحققين العلماء التجويد باللحون أو اللحن بنوعين الخفي والجلي، وهذا نسمعه كثيرا في قراءة مثلا إخواننا المغاربة ما دون مغاربة، يعني تعثر اللسان بالعجمة هذا يفضي إلى لحون كثيرة، أو أحيانا قد يستدل بهذا التعثر على ما يقع فيه بعض المغاربة من اللحون. إذا الأصل الرابع قلنا هو تحقيق الحرف أو الحروف كالهمزة والهاء، وهذا كثير جدا للأسف الشديد، وقد مثلنا لذلك بأمثلة كثيرة. الله لا إله إلا هو، أين هي الهاء؟ هذه إما مشيها إما هاء عبارة عن همزة مستحالة، وكلاهما لا ينبغي. قارئ القرآن الهمزة همزة والهاء هاء، وكلا الحرفين مخرجه ماذا؟ من أقصى الحرف. المخارج هو العلم والصفات نبغيكم تحفظوها، وبين قوسين ستمتحنون في المخارج والصفات. لا بد هذا أمر لي وسهل، من زمن أنت أوله تقول على الهمزة هي كتخرج، وشنو الصفات ديالها؟ أو نقول بعض الصفات على الأقل، على الأقل من الصفات التي لا أضيف ومن الصفات التي لا أضيف لها، شيء واضح. وهذا تعرضنا له في السنة الماضية، وقمنا بمراجعة كذلك في هذه السنة من باب أن نؤكد على هذا الأمر وأهمية هذا المبحث خاصة مبحث المخارج والصفات. الأصل الخامس الترقيق وليس التفخيم. في الحقيقة هذا المبحث من باب أن قدر الناس قدره، ثم من باب الوفاء لمشايخنا. الحقيقة أن هذا المبحث هو مبحث جديد، ولذلك أنا اقترحت على شيخي أن يكتب ولو على صيغة مقال حتى تعم الفائدة إن شاء الله تعالى، فقد أتى بجديد، أتى بجديد من حيث منهجية، وإن هذه هي معلومة، ولكن من حيث المنهجية والإشارة إليها باعتبارها أصولا، أصولا لهذه الرواية أو للقراءة عموما. الترقيق هو ليس التفخيم، واش الترقيق هو الأصل ولا التفخيم هو الأصل؟ الترقيق هو الأصل. علاش؟ العلة واضحة، أغلب الحروف مستفنة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الأصل الثاني المد الطبيعي، علاش الأصول أوتاني من الأهمية لها كذلك؟ أنتم الإخوة الكرام والأخوات الكريمات يفترض فيكم أن لا تخرجوا عن عموم الخيرية، جمع بين خيرين، خيركم من تعلم تعلم القرآن، وإياكم ما تبقيوش ولا واحد هنا في هذا المدرج يكون الهدف دياله من حضوري مثل هذه يعني اللقاءات. أنا أعبر باللقاء لأن في لقاء مع الله تبارك وتعالى من خلال كتابه، كتاب الله عز وجل، أنه يقول أن يكون فقط أن يتعلم، لا، أن أتعلم وأن أعلم. ففي إطار هذه التعليم، تعليم آخر، خصكم تكونوا على يعني بصيرة بالفئة المستهدفة، الحلول التي يوقع فيها، شنو كاين اليوم. فمثلا لاحظت، وهذا مجرب عند من يمارس التعليم، من يعلم في الحلقات، وأكيد أن فيكم من يعلم الحمد لله، وهكذا ينبغي. يعني تلاحظون بأن المبتدئ في هذا العلم، الحديث عنه بهذا العلم، لاحظت مجرد ما كيبدا يقرأ، اش كيدير؟ كيبدا غير يهمل، خاصة إذا ارتبط عنده التغني بالزيادة على المد الطبيعي، فيقرأ كتقول يقرأ، يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تغني وساوي عنده زيادة على المد الطبيعي، في حين أنه الأصل لو قلت لي اقرأها بدون تغني يقول الحمد لله يا رب العالمين، وهذا ما ينبغي أن تقرأ، قرأها هكذا بإلا، لأن الأصل إنما هو المد الطبيعي وليس الزائدة على المد الطبيعي. إذن الزيادة على المد الطبيعي هل هي أصل أم فرع؟ هي فرع، ولذلك من جاء على أصله لا يسأل عن علته، لكن من جاء على غير أصله يسأل عن علته. فنبحث في علة الزيادة على الأصل، ثلاثة فعلا تسوق المد، الهمز والسكون ثم الشد، إذن هذه علل، لكن الأصل إنما هو القراءة بحركتين بمعنى المد الطبيعي. ثم الأصل السابع هو الإظهار، وليس الإضغام ولا الإخفاء، وهذا تجدونه عند المبتدئين لما يبدأ يقرأ كل شيء عنده مشدد، الحمد لله رب العالمين، ويبالغ في الشد ويزيد على الشد. كذلك في الحروف المظهرة قد يخفي مثلا الحرف المظهر، صراط الذين أنعمت عليهم، في حين أن الأصل هو أنعمت مظهرة هكذا، لكن حينما يعرض العارض كحرف من الحروف الإخفاء تخفى، لكن الأصل إنما هو الإظهار وليس الإظهار ولا الإخفاء. ثم الأصل الثامن الفتح وليس التقليل أو الإمالة، الأصل هو الفتح، الإمالة عارضة بدليل أن ماشي كل شيء القراء يميلون، بل من القراء من تنعدم عنده الإمالة كابن كثير مثلا، ما عنده الإمالة لا ابن كثير، ولو ذواتي وكين المكثرون وكين المقلون وكين المتوسطون، كين اللي عنده الإبطاح يعني الإمالة الكبرى، والنجم إذا هوي ماشي إبدا خالص هاوي، كل اللي عنده التقليم اللي كان قوي حتى المغاربة كثيرا هوا، وكل الفتح هوا، لكن شنو الأصل؟ هو هوا. الأصل التاسع هو كذلك أصل غاية في الأهمية، هو الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقة. قال يقول يا شيخ واحد لا، لكن مسألة خلافية، احنا نميل إلى رأي من يقول بأن الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقة. الأصل الأول أجل استدل على الأصل الأول من القرآن، يلا من يأتيني بدليل من القرآن على أن القرآن نزل بلسان عربي؟ آيات كثيرة. إن أنزل له لاحظوا شوف الآيات شحال كلها تؤكد يعني هذا الوصف ليس من قبيل العدد تكرار مثل هذا الوصف في غير آيات في القرآن إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمر أصول وفيه تنبيه على أهمية هذا الأمر وفيه تنبيه كذلك على ضرورة استحضار هذا الأمر للمعلم والمتعلم معا وكأنه يجي إياك أن تقع في الحنين يخل بهذا الأصل الذي هو كونه عربيا أو أن تقع في الحنين يتنافى وهذا الوصف يتنافى وهذا الوصف الذي هو كون القرآن نزل بلسان عربي مبين آيات كثيرة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا كل هذه الآيات وغيرها إن دلت على شيء فإنما تدل على أهمية وكون هذا الوصف وصفا مقصودا ينبغي أن يراعى عند المعلم وعند المتعلم خلال التعليم والتعلم وخلال التلقين والمشافة. الأصل الثاني تلقي والمشافة هذا أمر واضح جلي لأن الأصل في هذا العلم إنما هو أن يؤخذ بالتلقي والمشافة والسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقرب منه قول الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآن فيه اتباع سنحصل الله وبركاته. الأصل الثالث ابتداء بحرف المتحرك والوقف على الكلمة بسكون الحرف الأخير مثلا في سورة الفاتحة نسمع الكثير يقرأ الحمد لله رب العالمين التكبير الله أكبر واسم الله أكبر لا الله الله أكبر الله وخف ثلاث نسمعه الكثير من الأئمة السلام عليكم وهي السلام عليكم السلام لأن العرب لا تبتدئ بالثامن في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا الحمد لله رب العالمين تقرأها همزة قطعية هي همزة وصل لكن تقرأها كهمزة قطعية من حيث مخرجها ومن حيث صفاتها تبطل لنا إذا الحمد لله رب العالمين زد الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وعلى تحقيق الحروف تفضل المشدد كذلك لأن المشدد يلحق في الساكن وفعلا لأنه مثلا لا فعلا هذاك الساكن هذاك الأصل هو الساكن الحرف المشدد هو ساكن من حيث أصله لأنه ساكن في متحرك أضغم فصار حرفا واحدا مشددا كما سيأتي معنا في بيان معنى الإضغام فعلا جزاك الله خيرا هذا نسمعه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين خاصة التحقيق ملك يوم الدين وش هي ملك ليست ملك وإنما ملك ملك يوم الدين وليس ملك إذا العرق نعم إلى قريتا مثلا سوس ولكن وصفا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم لكن هو حتى السوسي نفسه لما يقف على الرحيم المدفناني يبدأ على عادة العربي في ابتداء بالمتحرك إلى الساكن تقيم هذا الأصل الرابع مهم جدا قلنا علاش لأنه كثير خاصة من المبتدئين بل وحتى المتوسطين ما كيقراوش الشكل هذا وكأنها ما عندهم شيء لاحظوا معي تفضل السيد العين كذلك فعلا نقرأها مستحبة فعلا ممكن كذلك في إرياد تحقيق الحروف والكاف هنا للتشبيه وإلا يمكن أن تضيف ما بدا لك أن تضيفه وهذا يثبت بالاستقراء فنضيف العين والعين حق العين حق أن تضاف لأن فعلا شحال معكقة الحمد لله رب العالمين العين كقرأها مسهلة ولا شك أن هذا رجعوا إلى كون الحروف لا الهمزة ولا الهاء ولا العين أنها مخرج واحد مخرج رئيس اللي هو الحلق لاحظوا ما هي تجدوا بس تعرفوا الأهمية ديال هذا الأصل الرابع شوفوا معي الحروف الهمزة وردت في كتاب الله 1562 مرة إجمال عدد الحروف هذا هو 330,733 حرف. شوفوا معي يا إخواتي الكرام، الهمزة وردت 1562 واحد كي يأكلها، إذا طيرت 1562 حرف من القرآن مشاء الله يحفظ. أرى مشيوا لها الهاء الهاء وهذا ما معرفش حيث هذه بدأ أفل وربما مكاش مكاش أنا غادي غير سمعوني أنا ما بنشوش سمعوني. الهمزة 1562 أرى مشيوا لها في الأخر 14,850 مرة وردت الهاء في كتاب الله. تخيلوا معي واحد يقرأ من الفاتحة إلى الناس لا يقرأ الهاء، حرم نفسه من 14,850 مرة أشهد الحسنات والله يضاعف لمن يشاء. عند طبيعة الحال بالعكس في العدد طبيعة الحال بالأحرام يجب تصير وقف مهم جدا. علاج لأن الهاء الموقوف عليها هي التي ينبغي أن يحس عليها الطريق أكثر، أنها تكون ضعيفة أكثر، زائد أنها يضاف إليها ضعف آخر عارضه هو السكون، فيجتمع على المسكينة التي لها ضعفان، ضعف ذاتي وضعف عارض يقتضي من القارئ أن يتنبه أكثر. تفهم؟ عند مثال مثلا سورة البقرة هذه في آية الكرسي، هذه تطبيقات. مثلا أنا عندي مشكلة ديالها ما فيها بس نسجل آية الكرسي كتطبيق، نسجل دعاء اسم دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. شنو الجزاء؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام كانت لو حزن من الشيطان يوم حتى يوصي كانت كعدي عشر رقاء أو كما قال رسول الله هذا الحمراتي. أنا كنجمع بين الحسنين، حسن الأجر والثواب وحسن الحفظ على إتقان التلاوة وقراءة القرآن الكريم كما ينبغي أن يقرأ غضا طريا كما أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح معي الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سمعتوا شيئا؟ ولكن هذا نسمعه كثيرا، نسمعونه من مجموعة الأئمة ومجموعة القراء وكذا. لا، عندنا الهاء هاء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تبقين لا تأخذه سنة ولا نوم. من يقرأ هذه الآية؟ يلا الإخوة سأبدأ هذه المرة من آية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احتهى الأعوذ أعوذ ماشي على الساعة يعني أنا كنت أتكلم شيء وشيء وذكر أعوذ نسمعه كثيرا أعوذ ها قرأنا أو نشوف رأى العمدة على قراءتنا على القارئ القارئ كيف قرشه رسول جبت مدام مشارا يعتري ما يعتري سائر البشري من الغفلة أحيانا ومن النسيان أحيانا ومن الخطأ أحيانا، مفهوم هذا وارد، لكن عبرة بالقراءة مفهوم. الله أعوذ نسمع أعوذ أعوذ لا أعو العين حرف مخرج العين يلا العين أين تخرج الوسط الحلق بعض صفات التي لم تأتي تحضرها القارئ حتى لا يقع في مثل هذا اللحن البينية مهمة جدا. شنو معنى البينية؟ ها؟ عرفنا البينية بين الشدة والرخاء ولكن شنو معنى شنو معنى أن يجري معها الناس وإذا زي نقصت لك أيه؟ والهمس نعم؟ همس الهمس لا البينية معنى البينية أن يجري معها الناس زريان جزئي ففيها زريان جزئي وفيها بدل الجريان شنو؟ انحباس جزئي لأن الشدة هي انحباس كلي والرخاوة جريان كلي. ما دامت هي بينية فجمعت بين الانحباس شيئا وبين الجريان زيد السياق الله لا إله إلا ما في السماوات وما في الأرض. خاصة هذا له، هذه تسجلوها له، له كيف يوقع كان نحن بزاف نسمع له. له ما في السماوات وما في الأرض. له له ماشي له له الهاء له، تحس بأن الهاء تخرج من أقصى الحلق. غيرت ما بين أيديهم وما مثلا الذال، هل هو حرف شديد أم رغم؟ في جريان وش حرف واحد كنسمعه كيقرا إلا بإذني، تسمعوا لها إذني منين جاء؟ يعني منشأ هذا اللحن هو عدم الجريان في الذال، والذال فيها جريان اللي قرأ بإذني حكي في مقام على رحمة تعمل، مرجع ذلك إلى عدم الإتيان بصفة الرخاوة، والرخاوة معناها جريان الصوت. زيادة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أحسن. الأصل الخامس التلقيق وليس التفخيم، معناهاش لأن أغلب الحروف مستفنة، ونستدل على ذلك بمثل قول الله جل وعلا في سورة سكون. أي سورة سكون كلها، أو بأن أغلب هذه الحروف التي وردت في هذه السورة الكريمة إنما هي مستفيدة. لاحظوا، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت أضرب، وإذا الجبال سيرت، أنا أضرب غير في الصفات، وإذا العشاع عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار، نسمع الكثير بحار، ماشي بحار بحال لكن دون تعسف، بحيث سليمان هذا تعسف دائما نحرص على ماذا؟ على الميزان. الأمر الثاني أتعبد الله بهذا الميزان، زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر سجلوا هذا البيت، هذا البيت حفظوه. حل البيت الآخر اللي قلنا ضرر نوايا ولا ولا ترقيها، خليه الأول خليه الأول زيد زيد زيد ورقق الأولى له من بشرة ولا ترقيها لدى أولي الدرى إذ غلب الموجب بعد النقل حرفان مستعد. هذا اليد حفظه وزيدوا أدميته زين الحرفة، هذا ينسب إلى أبي موسى الخاقاني، قيل إنه أول من ألف في علم التجويد خلال قصيدته الموصول قصيدة الخاقانية، أبو موسى أبو زهر نعم موسى الخاقاني. زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر، هذا دابا راه كنلعبوش، هذا من أفضل البر، حنا كنتقربوا إلى الله بهذه الأوزان ونفهم ونتقي الله ما استطعنا، وكما الحكيم فوق كل ذي علم عليم، نحن نتقي الله ونعذر الى الله ونسأل الله تعالى ان يتجاوز عنا فيما نخطئ او فيما اخطانا فيه، ولكن الغرض هو اننا نتقرب الى الله بهذا الاتقان، وبالحمد على هذا الاتقان باعتبارنا امه الاتقان متعبدون بالاتقان في مطلق الاعمال، بل اذا تعلق الامر بالعبادات، بل اجل العبادات التي هي قراءة كلام الله جل وعلا. الآن نحن في تجارة، أليس كذلك؟ والإخوان، وشحنا في تجارة ولا مش تجارة؟ رجوع الله، وشحنا في تجارة؟ تجارة. تجارة. نعم. البيت فإن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من أفضل البر. نعم هي تجارة وأعظمها من تجارة كقول الله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون شفجة. ماذا نرجون؟ ماذا نرجو جميعا؟ رجاؤنا تجارة وأعظمها من تجارة، تجارة لن تبوه، ما يمكن تكون كاسدة ماشي على غرار تجارات الدنيا، لا وإنما هي تجارة رابحة لا محالة، بشرط أن تخلص النية لله تعالى في التعلم والتعليم، في التعلم والتعليم. إذا لاحظوا معي كل هذه مرققة، وإذا البحار سجلت وإذا النفوس زودت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. علاش تنقول نشرت؟ حشرت سيرت. واش غير عند ورش ولا عند كل شيء قراء؟ عند ورش. هذه من انفرادات ست، ما هذه انفرادات مصطلح خصكم تعقلوا عليها. شحال كررنا الأمر انفرادات الإمام ورش من انفراداته تلقيق الراء المسبوقة ذكر لله معنى انفراد أي انفرد هو. فيفهم من ذلك أن غيره قرأ بخلافه، هو إذا قرأ بالتلقيق فيما انفرد فيه فغيره يقرأ بخلافه، معنى يقرأ بضد التلقيق الذي هو التلقيق. الأصل الثابت المد الطبيعي وهو الأصل في قراءة القرآن، وقد استدل ذلك لا ينبغي للقارئ أن يمد أقرأ ونمزج هنا المد وغادي تولي الروينة في القرآن الكريم، لا وإنما ذاك شي ميزان. أمد في مواطن المد التي دعت الحاجة إليها، لكن الأصل إذا لم يكن هناك سبب أقرأ على الأصل، كما أن الأصل في الترقيق والتقييم في الراء مثلا هو التقييم وفي اللام هو الترقيق، فكذلك الأصل في المد إنما هو المد الطبيعي. ولذلك إخواني لما تكونوا تعلموا، وأكيد أنه فيكم الحمد لله من يعلم، تكونوا في حلقة ركزوا على هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لأول حلقة، أول حلقة من حلقات التعليم ركزوا على هذا الأصول. قلوا لهذا الطالب شوف ماذا قرأ القرآن بحال ما تقرأ شي محفوظات، محفوظات اللي قريتي في الابتدائي وكذا، بحال ذلك نص من النصوص كيف غادي تقرأ؟ قرأ الولد الكتاب، أو أعطوني مثلا شي جملة مثلا فيها المد، جاء محمد من المسجد أو جاء من المدرسة، ما غادي تقرأ جاء محمد، وإن كانت هي في المد هذا غير مثال، قرأها هي على أصلها، ثم بعد ذلك نعرض إلى الأصل أو عن الأصل إلى الفرع ببيان أسباب ما دعا إلى القراءة بأكثر من حركة اللي هو الأصل. إذن هو الأصل في قراءة القرآن. نعم. وهو الأصل أنها خاصة بكتاب الله تعالى، ولكن أغلبها سمع هكذا، ويعني بحال الذي فيه مراعاة للغة العرب، لغة العرب هكذا خاصة فيما يتعلق بالاحتفال والترقيق. العربي مثلا ما يستطيع أن يقرأ الباء هكذا، باء مستفيد مستعليا ما هكذا، أو الكاف مثلا يقرأها كا، وإنما هذه من اللحون التي طاعت على اللغة العربية، نقول اللغة العربية، ثم بالتبع كتاب الله عز وجل باعتباره بلسان عربي مبين. الأصل الثالث قلنا هو المد الطبيعي. نعم. نعم. فعلا لأن الأصل كيبقى هو القراءة السنة المتبعية، هي تتحدث عن الاقترانات التجويدية والتفخيم والترقيق وكذا، لعل أغلب يعني الأحكام خاصة ما يتعلق بالتفخيم والترقيق هكذا كانت العادة عند العربي، أنه يعني يتحدثون العربية مراعاة لهذه القواعد. إذا الأصل الثالث قلنا المد الطبيعي هو الأصل في قراءة القرآن، مثلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق واحد ومن شر النفاثات، جزء حركات ما ينبغي أن تزيد على أكثر من حركتين. ومن شر حاسد إذا حسد، وليس حاسد إذا حسد. الإظهار كذلك وليس الإضغام ولا الإخفاء، الفتح وليس التقديم أو الإمالة، هذا واضح. لاحظوا معي مثلا نموذج سورة النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. لاحظوا معي الآن، ألم نجعل الأرض مهادا، مهادا وليس مهادا، أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا. هل وجعلنا؟ لاحظوا معي اللام ساكنة، جاورتها النور مفتوحة. ألا تسمعون لكثير ممن يقرأ جعلنا مدغمة، كما لو أن الأمر يتعلق بنونين إحداهما ساكنة والثانية، نسمعه كثيرا ولا ننتبه له. يقرأ مثلا وجعلنا النار معاشا، وجعلنا، يدغم اللام وكما لو أنه قلب اللام نونا ثم مرة، في حين أن اللام نون نون، والذي طرأ عليه إنما منشأه من كون اللام والنون متقاربان من حيث المخرج، في حين أن اللام لام والنون نون. وجعلنا وجعلنا وجعل فيها بينية، ثم كذلك النون فيها بينية، هذه البينية هي العصمة، العصمة من أن تقرأها مدغمة في النون. وجعلنا النهار معاشا، مع وليس مع، معاشا، وبنينا فوقهم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، جاء محسوب، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الأصل التاسع الوقف على رؤوس الآية، سنة مطلقة، أن تتعبد الله تعالى في منطقة آية وقف عليها. قد يقول قائل وخفت فويل للمصلين، وخف فويل للمصلين ما دامت رأس آية، علاش؟ لله ذر إبراهيم المديني يعرفه كثير منكم، وهو اللي يشرح الدرر اللوامح في أصل مقرأ الإمام الآية، في الأخر راح نروح للرسالة أدعوكم أن ترجعوا إليها. يعني عاتب على من يقول بعدم سنية الوقف على رؤوس الآية خاصة فويل للمصلين، حتى كما يقول هو جرى مجرى الأمثال عند الناس، ولو لم مثلا إذا ما أراد أن يعتب على من لم يستقرئ النصوص في مجال واحد ثم حكم على مسألة انطلاقا من نص معين، وهذا من الحيف والظلم العلمي إن صح هذا التعبير. الأصل هو أن تجمع النصوص الواردة في ذلك الشأن ثم يكون الحكم على ضوء هذا الاستقراء، أليس كذلك؟ فيعتب عليه ويقول له أنت صنعت معي مثل ما من وقف على فويل للمصلي، ما تجي يا الله يخليك فويل للمصلي، يقول حتى زرت مجرى أمثال، في حين أن الوقف على المصلي فيه من الفوائد ما فيه، ولعل من أجل وأجمل الفوائد هو تنبيه السامع إلى ما سيأتي بعده، بشرط أن القارئ يكون عازما على إتمام التلاوة، فإن الوصفان الآتية بعده أو الأوصاف الآتية بعده ملاحظة بالنسبة للقارئ الذي كان عازما على إتمام التلاوة، أليس كذلك؟ لما تقرأ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مرتبطة بالمصلين، الذي لا يجوز أن تقرأ فويل للمصلين الله أكبر أو فويل للمصلين صدق الله العظيم، هذا هو الذي لا ينبغي. صاحبوا معي، استدل على ذلك كذلك في سورة الفاتحة الوقف على الحمد لله رب العالمين، هذا وقف يا آل وخاء، والتي بعدها الرحمن الرحيم، أوليست الرحمن الرحيم متعلقة بالحمد لله رب العالمين من حيث اللفظ والمعنى، من حيث اللفظ والمعنى. فما دام قد ساغ الوقت هنا ساغ في غيره بما في ذلك فويل للمصلين. وهو استدل القصة غدا رجعوا لها نادركم أن ترجعوا إليها. وقال كنا في مجلس، كنا في مجلس يد، فقرأ أحدهم سورة العاديات، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، وكان يقف هذا، فالمغيرات صبحا، فوقف هنا صبحا ولم يصلها بما بعدها، فأطلق ومتعلق بها معنى مرضى، لكن وقف باعتبارها رأس آية. فأنكر عليه أحدهم قال ما يستقيم هذا الأمر، لأن وعلى ذلك بحيث أن المعنى متعلق اللفظ ومعنى، فهذا يقتضي من القارئ أن يصيب. فذكر هذه كانت منطلق للرد والاستدلال على أن الوقف على رؤوس الآية سنة مطلقة. وذكر في سورة العاديات قال فيها من البلاغة ما فيها، فلاحظوا هي جمعت فواصل، هناك فواصل والعادية ضح فواصل حائية أو فواصل حائية، فواصل عينية، فواصل رائية، وهذا فيه من الاحتفال والبلاغة ما فيه، فلا يخفى كما قال على كل بليغ ولبيه. وكذلك في سورة الأعلى لما تقول سبح اسم ربك الأعلى، كذلك في سورة مريم هذا يبدو أكثر، ففيه من الجمال ما فيه وفيه من الاحتفال البلاغي ما فيه، يعني لا يدعى أن القصة إنما هو الوقوف على رؤوس الآية. هذه الأصول لا تمنع. أنا يستمر الشيخ بحديث أم سلمة معروف، ذكرت أم سلمة رضي الله عنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية، فإذا هي تنعت قراءته مفسرة حرفا حرفا. أن ننتقل إلى واحد مبحث ومن الأهمية في مكان كنت قد وعدتكم به، وهو مبحث الغنى. وسنربط هذا المبحث بما مضى معنا من أحكام النون الساكنة والتنوين، سيما إذا علمنا بأن هذه الأحكام يعني يكثر أو تكثر أمثلتها في القرآن الكريم، يعني أكثر من غيرها. ما من صفحة في القرآن الكريم تقرأها ويقرأ القارئ إلا ويقف على أحد أحكام النون الساكنة والتنوين، إما إظهارا إدغاما أو إقلابا أو إخفاء. حينما نتحدث عن الغنة نتحدث عن حد حرفين، ميم وهما الميم والنون. مر معنا أن الميم مخرجها الشفتين، أم إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف ما عليك إلا أن تأتي به ساكنا بعد همزة وصل مكسورة مفتوحة مضمومة ما في مشكلة. والأولى أن يكون مشددا لأنه يكون أبينا ويكون أوضح وأدل على مخرج الحرف. لاحظوا أم هكذا مشددة تكون أبينا. إذا بانطباق الشفتين مر معنا أن النون في هذا السؤال ما هو؟ نصف المكمل ونصف المكمل. ما هو المكمل وما هو المكمل؟ مكمل مكمل، والمكمل هو المخرج والخيشوم. رأينا نتأبت بحيث اللغة مكمل بمعنى كمله غيره، إذا لا شك أن المكمل إنما هو أمر وصاحب لمخرج الحرف الذي هو الغنة. فالمكمل المقصود به الغنة، والمكمل هو مخرج الحرف ودجه من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللفاه تحت مخرج اللام بقليل، ويصاحبها غنة من الخيشوم. سمى العلماء الجزء اللساني من النون النصف المكمل، وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل. لاحظت هذه الخطوط المشاركة هذه اللون الأبيض في الخيشوم، هذه هي الغنة، هذه هي الغنة. واللسان مخرج النون في إشارة إلى طرف طرف اللسان لها أصول سنير. فتبدأ نون هذا منشأها نون أن الغنة مصاحبة لها لا تنفك على علم كما سيأتي معنا كيف ما كان حال هذا النون مجرد ما تنفق النون كين الغنة لا بد من الجزء المكمل الجزء المكمل مجرد ما تنفق الجزء المكمل لا بد من الجزء المكمل أو المكمل عفوا الغنة من حيث كونها حرفا علاش من حيث كونه حرفا ثم من حيث كونه صفة حتى نخرج من الخلاف أي خلاف واش الغنة حرف ولا صفة واش مخرج ولا صفة نقول مخرج وصفة لكن باعتبار فمن قال مخرج أو لا مخرج باعتبار أنها تخرج من الخشوع ومن قال إنها صفة باعتبارها صوتا صوتا يسمع صوتا مصاحبا كالشدة والرخاوة والهمس والقلقلة سواء تعلق الأمر بالصفة التي لها ضد أو الصفة التي لا ضد لها متفقين إذا فهي صوت يخرج من الخشوع أي المكان الحيز دل المخرج نوع مخرج الشيء المكان الذي يتولد بمعنى يخرج منه الحرف فالغنة بالتأمل والاستقراء ثبت أنها تخرج من هذا المكان الذي يسمى الخشوع هذا التجويف الأنفي إذا فهي حرف فيظهر بهذا الاعتبار وتكون مصاحبة في النون والميم في كل أحوالهما إلا أن طولها يختلف بحسب وضعهما ثم باعتبارها صفة هي صفة للنون والميم أي صوت تحركت أو سكنت ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين إلا أن طولها يختلف بحسب وضعها لاحظوا عندنا البينية لأن النون حرف بيني والميم كذلك فهما حرفان اشتركا في صفة الغنة وكذلك اشتركا في صفة المرة معنا وهي صفة بينية الجريان الجزئي للصوت عند نطق النون والميم بسبب انفتاح الجزء الخيشومي الغنة وانغلاق الجزء الفموي منه لاحظوا معي شوف الأسهم الأسهم الأولى من تحت عند ارتباط بالجزء المكمل المكمل إذا وكأن تلك البينية أو عفوا وكأن حباس الصوت الذي يجي بماذا الشدة ولا بالرخاوة بالشدة له تعلق بالنفس المكمل ثم بعد ذلك ينتج عن ذلك صوت مصاحب للنور وهو الغنة له تعلق في ماذا؟ المكمل له تعلق في البي عفوا الرخاوة التي فيها معنى الجريان لأن قلنا البينية فيها جريان جزئي وفيها انحباس جزئي هذه مهمة جدا حروف المد الثلاثة مر معنا أنها تخرج من الجوف الجوف لا الألف مادية ولا الواو مادية ولا الياء مادية أسألكم سؤال قد يقول قائل ما علاقة هذا الحروف وهذا المسألة كون أن الحروف تخرج من الجوف بما نحن في صدد الحديث عنه وهو الغنة ما العلاقة ما الداعي إلى ذلك ولعلي نبهت على ذلك عرضا غير ما مر تفضلت فيه الله يفتح عليك إلغاء مخرج الخيشوم حينما يتعلق الأمر بالحروف المادية وهذا التنبيه عليه إنما ننشأه ماذا؟ الله يفتح عليك بشير الأغلبية بل حتى الخاطرة في هذا المبحث الدقيق جدا وأنتم تسمعون كثيرا ممن يشار إليهم البنات أليس كذلك؟ يقرؤون هذه الحروف المادية مشوبة بغنة لا تعلق لها البت بهذه الحروف باعتبار أن مخرجها إنما هو الجوف ولا تعلق لهذه الحروف بالخيشوم فنسمع مثلا من يقرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الحروف المادية لا تعرف كيف تقرأ. قرأ يوسف وصحيح شوي ما فيها النور فيها. يلا عادي يا الرحيم مشهورة بيقول ملح ملك أنا ملك كل وماذا بقول لو طلب ما شاء الله عندهم الأهلية بشي عفورة عاد الحرف دي اللي مشهور بيقول لكن أم لا هذا غير في السلام كتسمع ديك ها بسم الله الرحمن الرحيم كيقا فش ضابط الضابط في معرفتي أو في اكتشاف هذا اللحن وأنه يقرأ بأريحية ما بغي يتكلموه في حين أنه ليس بينه وبين تركه إلا رياضته ما بغيش يتعذبوه بخلاف بسم الله الرحمن الرحيم تسمعونه بسم الله الرحمن الرحيم أنا ما تكلفتش وقعت في لحن بسم الله الرحمن حيث أنك عرضا إلى ستجيني بك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لاحظتوا هذه منشأها قراءة حرف المد مشهورا بغنى ولا غنى فيه زين بسم الله الرحمن الرحيم قرأ لنا نون هذه عقلوا على نون سجلوا عندكم سورة نون وديروا دعاء الحروف المدية لا غنة فيها التطبيق صورة نون إذا بغيت تطبق وتتعلم وتعود نفسك على هذا الأمر الشاق وهو ليس بالهين لا والحمد لله وأقرأت عليه مشافهة ودثر مدق ورجعت الغنة أمر ليس بالهين ولكن العلم بالتعلم لابد من الممارسة والقراءة على الشيخ هكذا مشافهة زيد سورة نور ما ينس ولا يقف ينس حتى السين ماشي الصاد مخرج واحد لكن السين حيث صفاته ومختلف عن الصاد خاصة لما يكون التجاوب ما رجع تحاولوا ان تسألك تحرصوا عليها عند التجاوب بين الحروف وحدك تجاوب اما يجروا لنا ولا لنا اما مستفيدان معا واما تعليلا زين باقي الغنى ولا باقى شويه بمجنون والسبيل خاصه حينما يتعلق الامر به هو ضم الشفتين ضم جيدا هذا يساعدك على قراءتها بدون غنى زين زين هذه صافية جريان جزئي في العين زين وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. تو شنو اللي قد يعود كلامه؟ والصفات التاء حرف مستفيد تو ما معنى الصفات؟ حذار اللسان أي يزيد أشقلنا الصوت حذار الصوت تسفل بمعنى اتجاه الصوت نحو الأسفل تصاعد الصوت نحو الأعلى ذاك استعلاء لاحظوا تو وليس تو و فيها استعلاء فيها إطلاع زين فيلينون ضم الشفتين ضم جيدا إذا تقرأ هكذا غير مشهورة في الغنى ولا تطع كل حلاف مهين إذا تتلى عليه آه إذا تتلى ثم العين اسمع ذلك العين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين قال أساطير الأولين أساطير ليس أساطير أساطير اللحون اللي كانت تبعوها سين كانت تقرأ صوت أو شبيه بالصوت أساطير هذه أساطير هذا نتبعوه كثيرا هو هذه أساطير مفهوم هذه أساطير من قبيل الخيال هذا نتبعوه في الوقت هذه أساطير مفهوم السين سين والطاء طاء لأن التجويد ميزة العلماء حينما يتحدثون عن الغنى يتحدثون عن أزمينة يقولوا الغنى عندها أربع مراتب في هذه الأزمينة عندنا أكمل وعندنا كاملة وعندنا ناقصة وعندنا أنقص أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمضغمتين هذا لدعي لكتابته تجدونه عندكم سوف خذ المرجع هو كتاب الشيخ أعنون في هذا الصور وفي هذا التفصيل وغيره من كتب التجويد كل كتب التجويد الحمد لله يكون عندك مرجع بس يقدروا هذا المرجع وغيره للإخوة يعني مثلا الذين يريدون التفصيل أكثر عليهم بهداية القارئ لعبد المفتاح المصطفي هذا أعظم به من كتاب في مجلدين هذا لمن أراد التفصيل لكن من أراد أن يقتصر على كتاب هو عبد المفتاح المصطفي هذا من المتأخرين لمن أراد التفصيل لكن حسب كنا خاصة الأخوات يعني خاصة الإخوة المبتدئين وغيرهم حسبك بهذا الكتاب الشيخ عبد العلي عنون إن شاء الله تبارك وتعالى ففيه الغنية تكون الغنة أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمضغمتين إذا لما تكون النون مشددة والميم مشددة فهذه على مراتب الغنة من حيث الزمن حيث المدة الزمنية يفهم ذلك ولكن الله سلم تحته الغنى أكمل ما تكون في الحرف المشدد النون أو الميم في اليم ولا تخافي في اليمكم كتحس بأن الخيشوم امتلأ إن صح هذا التعبير في صدى وفي صوت. هذا الصوت إنما غلغل امتلأ جيدا، يعني امتلأ هذا الصوت أو امتلأ به الخيشوم الذي هو مخرج غلغل. كذلك ما لهم من الله، ما لهم وش ما لهم ولا ما لهم من الله بين الهاء عندك له خاصة له اللي كيوقع فيها التسهيل خاصة ما له أه؟ ما ينبغي أن تستهينوا بهذا الأمر، ما ينبغي أن تستهينوا بهذا الأمر. رفيه تغيير لحرف من كتابك جل وعلا، لأن التسهيل التسهيل له مواقف، والقراءة في مقام التسهيل لا تخرج عن عموم القراءة سنة متبعة. ما ينبغي أن يكون القياس فيه استعدت سنة أشخاص السهل، لا، سهل له مواضب وله قراء. حينما يتعلق الأمر بالهاء هذه عند جمع القراء تقرأ هاء بالهمزة همزة. ولذلك أنكر من أنكر على من قال بأن التسهيل هو أن تقرأ الهمزة هاء خالصة وينسب إلى بعض المغاربة من علماء المغرب. هذا صراحة يعني في الحقيقة والله تعالى أعلم بطلانه يغني عن إبطاله، يغني عن إبطاله باعتبار أن الهاء إذا قرأناها خالصة لماذا نسميه تسهيلا؟ نسميه هاء خالصة، أليس كذلك؟ كونه يعني يسمى تسهيلا دليلا على أن صوته ومخرجه هو غير صوت ومخرج الهاء التي هي تخرج من أقصى الحلق، ولها من الصفات ما تعرضنا له. ثم تفضل السيدة. هذه تبدل هكذا، هذه كما سنعرض له إن شاء الله تبارك وتعالى في أحكام الهمز، الهمز المزدوج هذه من كلمتين، الهمز المزدوج من كلمة واحدة. فورث رحمه الله تعالى إذا تعلق الأمر بالهمز المزدوج مثلا من كلمتين نفصل في ذلك. إذا تعلق الأمر بالمضمومة المكسورة كنحو يا زكريا أوئي أوئي تبدل الثانية واو خالصة مكسورة يا زكريا أوئنا أوئنا، مفهوم؟ هذا سأتي عليه إن شاء الله. لكن الهمز المسهل هو غير هذا، هذه تبدل خالصة، مفهوم؟ لكن الهمز المسهل هو أن تقرأها بين بين، نعم الوجه الثاني تقرأها مثلا بين الهمز وبين الحرف المجانس لحركة ذلك الهمز، فإن كان واو بين الهمز والواو، وإن كان مثلا ياء بين الهمز والياء. ما لهم من الله هذه كذلك يستدل بها على أكمل ما تكون. إذا عندنا الأكمل ثم الكاملة. إذا سئلت عن النون والميم أكمل ما تكون من حيث الغنة متى؟ حينما تكون مشددة. ثم في المرتبة الثانية مباشرة الكاملة، الكاملة متى؟ إذا كانت مخفاتة سواء تعلق الأمر بالنون أو الميم. يجب على القارئ عند النطق بالنون أو الميم مشددتين تطويل الغنة فيهما أكمل ما تكون وصلا أو وقفا إلى الجنة والنار، ولكن الله سلم ولا بأس. والله تعالى أعلم وأعلم، غير فقط من باب الاستئذان بالنسبة لمن يعلم والطلبة أو الطالبات مثلا المبتدئين، لا بأس حتى يستأنس بالغنة أن يزيد على قدر الحركتين استئناسا، وتنبئه بأن الأمر ليس قراءة وإنما فقط من باب التعليم حتى يتعود. فإذا تعود ذلك القارئ المبتدئ بينا له أن الأمر ينبغي أن يقتصر فقط على مدة زمنية قدرت هكذا بالاستقراء عن طريق المشافهة، وهي مدة زمنية قدرها حركتين. كذلك ولكن الله سلم حمالة الحطب في اليم ولا تخافي. سورة الناس مثلا هذا شوف هاد الاخوان راه الغرض، وشكون لكم عندكم نيه ديال تعلموا؟ شكون عنده نيه ديال التعليم؟ شفت الناس دول بغي يسلموا لكن بغي يسلموا مصيبة دخلوا بنياتهم وتعلموا تعلم إن شاء الله خير الله وكذا لما قال ستفشي بيتعلم تعلم خلقوا عني شرط الدعوة أن تكون عالما بما تدعو غادي نضبط النون المشددة سمعت الأستاذ يقرأ هكذا سمعت الشيخ الفلاني يقرأها الشيخ الحصري كذا وعلمها لغيري إن شاء الله تعالى هل احتفظ من هل؟ لما يتعلق الأمر بالنون المشددة ينبغي أن تأتي مثلا بالدليل ومن الدليل سورة الناس التي جرت على أن الناس حتى الأمي أمي وموت وباب والناس الناس الأميين كيحفظوا سورة الناس ما فيها بس عنهم كيف شكروا سورة الناس بالغنى بالنون المشددة ثم المرتبة الثالثة نقف إذا عندنا أول مرتبة أكمل ماذا ثم المرتبة الثانية كاملة ثم المرتبة الثالثة ناقص نقص في النون والميم الساكنتين المظهرتين نحو سميع عليم أنعمت هم فيها وقد يقول القائل أستاذ هذا المثل هذا نعرف له حينما يتعلق الأمر بالإظهار والإظهار نسمع من يعرفه بهذا التعريف نطق النون الساكنة من مخرجها بغير غنى هل نعتب على من يقول هذا الكلام؟ لا نعتب باعتبار أننا نلتمس له العذر في أن مقصوده بهذا الكلام إنما هو ليس نفي مطلق الغنى وإنما نفي كمال الغنى أي القدر الزائد على الغنى الذي لا تكف عنها النون هذا هو الذي يحمل عليه قولهم بغير غنى مستقيم إذا لما كان سمعه وعد كقرأ صراط الذين أنعمت عليهم ويقال قرأ النون مظهرة بغير غنى هذا صحيح أي قرأها بغير الغنى الزائد حذر واحد يقرأ صراط الذين أنعمت وقد مر معنا في الأصول التي مرت معنا في هذه الحصة أن الأصل إنما هو الإظهار الإظهار إذا في الأصل أن تقرأ مظهرة هكذا والمقصود بالإظهار في النون هو أن تقرأ بغير غنة زائدة على القدر الذي لا تنفك عنه النون والميم ثم المرتبة الرابعة والأخيرة أنقص ما تكون في النون والميم المتحركتين نحو قل بي سما يامو إيما نو إذن النون والميم لما تكون محركة ضم ولا بالفتح ولا بالكسر يجوز أن نقول بأن الغنة يعني قد شابتها يجوز لأن لا تنفك عنها ولكن في أنقص ما تكون لاحظت أن المبحث هذا مبحث لا بد من معرفته وهو مبحث دقيق بحال المبحث الذي مر معنا في قضية ماذا؟ مراتب تسخين فنسمع مثلا من يقول القاب إذا كانت مكسورة ترقى فيخرج عن أصل الذي وكله مفخمة لا فقط نقول تنزل إلى أدنى مرتبة من مراتب التشخيص لكن لا تخرج عن عموم كونها مفخمة إذا ما ينبغي أن أتعذب وأن أقرأها إذن الصراط المستقيم بحجة أنها مكسورة المستقيم هكذا باعتبار أنها مكسورة فتعطى أدنى مرتبة من مراتب التشخيص تقييمة قطعة من المستفيدة جيد هذا الشخص والحمد لله أحكام الميم الساكنة نبدأ بالميم الساكنة هي الأولى ثم بعد ذلك نثني في أحكام النون الساكنة أحكام الميم لا تخرج عن ثلاثة إذا الميم الساكنة لا تخرج أحكامها عن ثلاثة إما أن تكون مدغمة أو مخفاة أو مظهرة واضحة لاحظوا هذا في الخطابة هذه أمامكم الميم تدغم في مثلها فإذا أقيمت في مثلها حقيقة إدغام شنو كما سيأتي معنا بيانوس هو نطق الحرف الساكن والحرف الذي يليه حرفا واحدا مشددا فإذا أقيمت الميم ساكنة في ميم مثلها فصارت ميما واحدة مشددة بمعنى أن ذلك يتعلق بأكثر ما تكون ثم الإخفاء متى تخفى؟ عند الباء وسيأتي أمثلة ذلك ثم الإظهار في باقي الحروف. إذا هذه خلاصة أحكام الميم الساكنة. عندنا إضغام وعندنا إضغام وعندنا إخفاء. فهي تضغم، نبدأ بالإضغام حتى يسهل عليكم. الإضغام تضغم في مثلها زيد، ثم الإخفاء تخفى عند حرف واحد وهو زاء، ونشوف كيف تخفى. ثم تضغم أو تضغم في باقي الحروف. طبعا الحال ينبغي أن نكون على بصيرة بمعنى الإضغام. الإضغام لغة هو الإدخال، ومنه قول العرب أدخلت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته في فيها أي في فمها. واصطلاحا هو إيصال حرف ساكن أو متحرك بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة. قد يقول قائل أستاذ تذكرين بأن الإضغام هو إضغام الساكن في المتحرك، وهنا عبارة إيصال حرف ساكن أو متحرك، لأن بعض القراء وحتى بعض العرب، لأن القرآن باعتباره نزل بلسان عربي مبين، أحيانا يضغم المتحرك في المتحرك. سيأتي بين ذلك. لاحظوا معي وليكتب بينكم باء ساكنة في باء متحركة صارت باء واحدة مشددة. أدوات همت طائفة تقرأ همت طائفة، التاء تقلب طاء ساكنة للقرب في المخرج. ثم ما دامت الأمر يتعلق بمتماثلين أحدهما ساكن ثم الآخر متحرك، يضغم الساكن في المتحرك فتصير هكذا هم الطائفة. لاحظوا معي الإخفاء لغة هو السبب، واصطلاحا هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإضغام، عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. فمعنى بصفة بين الإظهار والإضغام أي فيه شبه بالإظهار وشبه بالإضغام، كما فيه مخالفة لهما. ومعنى عال عن التشديد أن يبقى صوت الحرف المخفى مستقلا عن صوت الحرف المخفى عنده. ومعنى مع بقاء الغنة في الحرف الأول أن يبقى صوت الغنة مع الحرف المخفى ولا يكون مع صوت الحرف المخفى عنده، نحو تغليم. ما هو بالمضغم؟ بحيث يعني تضغم الميم في الباء، وله بالمضغم تقرأها ميما مضغرة، فهو بين بين. هذا بين بين هي الصفة التي تسمى بصفة إخفاء، وسيأتي بيان ذلك في الصورة إن شاء الله تعالى. لاحظ تخفى الميم الساكنة بغنته إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الباء. وهذه مسألة خلافية بين علماء التجويد، والخلاف في هذه المسألة ليس بذاك الخلاف الذي يجعل الطالب يحتار، وهو خلاف لا يخرج عن عموم القراءة، ولكن الأيسر خاصة بالنسبة للطالب المبتدئ هو أن يقرأها كما هو مشار إليه في هذه الشاشة وفي هذه الصورة. لاحظوا معي شكل الشفتين عند نطق الميم المخفى، ويكون في انطباقهما على بعضهما دون مجافات ولا كسر. هل دون مجافات ولا كسر؟ لعل هذا الضابط من خلاله يمكن أن يؤول قول من قال بأن الإخفاء إنما يكون بترك فرجة بين الشفتين. فأنت هكذا تطبق بين شفتين تغميم بحجارة، ها تغميم. لاحظوا كين انطباق ولا لا؟ كين انطباق، ولكن هل هو انطباق فيه جدة فيه كز؟ هذا معنى الكز، تغميم بحجارة هذا كز. الفرجة تغميم في مبالغة هذه، لكن الصواب والله تعالى على وعلم هو أن تقرأها بانطباق الشفتين انطباقا خفيفا خفيفا من غير كز، وكذلك دون مجازات بحيث يبالغ فيها ف تسمع كما لو أن الأمر لا يتعلق بمين. ترميم بحجارة وما هم بمؤمنين. الإظهار لغة البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى حتى نكون أوفياء لبرنامجنا إن شاء الله عز وجل، ونقرأ الآيات المقررة في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ من قول الله تعالى، إذا ما كتحفظوش من ما عرفتوش من غادي نبدا إن في اختلاف. واش كتحفظوها الاخر؟ انا نزلت لكم ديك 10 غير 10 ايات، 10 ايات في الاسبوع بمعدل ايات اليوم. شكون نحفظ؟ ممتاز اخوان، تبارك الله كل شيء حاضر ولا كل شيء حاضر. نتمنى لكم كل شيء حاضر واضح، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. إذن غادي نبداو من قول الله جل وعلا، لو توقف ولكن نبدا نقرأ سورة الإنسان على اعتبار أن مواطن الإخفاء والإضغام والإقلال فيها تكثر. إذن هذا هو البرنامج الذي اتفقنا عليه إن شاء الله تعالى. تبطين حفظ أحداث الثلاثة الأخيرة من سورة البقرة، 10 آيات فقط في كل لقاء، ثم بمعدل آية ونصف في كل يوم. نبدأ من قول الله تعالى، من يقرأ من الإخوة الذي لم يقرأ قط، ممن لم يقرأ بعده فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودبا شوف، كل قاعدة تعلمناها فهي حجة على القارئ، سأحاسبه عليها. ومن القواعد التي تعرضنا لها اليوم، القواعد الدقيقة، الغنة في الحروف المادية، فينبغي تجنبها، عود نفسك على ذلك. زيد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا. إذا ابدأ ونا لا شك أن هذا يوهم بأن الأمر يتعلق بخلاف المقصود في الآية الكريمة، فالآية الكريمة لا تنفي نزول الماء من السماء، حتى المنطق يقتضي ذلك، ما ينجزك الله تعالى، بالعكس هنا إثبات نزول الماء من السماء، معنى أن ما هنا ما موصولا، فالمعنى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس والذي أنزل الله من السماء من ماء فأحيا. لكن لما توقف على بما ينفع الناس ثم تمتلئ وما أنزل الله، توهم بأن ما هنا كما لو أن الأمر يتعلق بنفيه وخلاف ذلك، بخلاف ما إذا وصل بما قبلها ثم بدأ به وما، فلا شك أن هذا الأمر سائغ. إذا غير ما توقفش على بما ينفع الناس وتبدأ بما بعدها، فهذا من قبيل الوقف الحسن. الوقف الحسن هو الذي يجوز الوقف عليه، لأن المعنى مستتاع والمعنى جائز الوقف عليه، لكن لا يجوز الابتداء بمعنى. وأوضح مثال في الفاتحة، كمن يقف على الحمد لله يجوز لنا، هذا وقف حسن، إنسان يحمد الله تعالى، لكن لا يجوز تقول الحمد لله رب العالمين وتبدأ بما بعده. هذه كذلك وما أنزل الله قبل أصل بما قبلها، إذن ينبغي أن تصل. زد والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء بما ينفع الناس وما أنزل

الحرف المادي كما وشاذ ما لا تعلمون. فينبغي أن تقول أحرف ما تكون أعذى الله يستعليك وأن تقول على الله ما لا تعلمون بضم الشفتين ضما جيدا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع. هذه كذلك يقع فيها الإدغام وهو طب الحل حلو فاللام والنون مخرج متقارب فنسمع من يقرأ قالوا بل نتبع بل نتبع بإدغام اللام بالنون حين أن اللام لام مظهرة ينبغي أن تخرج عجبة بينية كذلك النون قالوا بل نتبع بل نتبع زين قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.